ما هي الحقنات التي تنفع السيئات؟ هذا السؤال. الحقنات أعلم الله الرحيم، فإن الله يحكم بالسيئات وتنفع التوبة، توبة حسنة العظيمة، توبة الصادقة، تنفع بها من هذا الكلام الذي في بنيه، إن كان من ذنب معين ما هي بالتوبة الصادقة، وإن كان من ذنب الذنوب فهي فهي في التوبة الصادقة. وكل ما كان الصالحين يتابعها سيئات صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره بدخول الله، كل هذا الأسباب يعطي سيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.